الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تعايشت مع كتاب الله سبحانه وتعالى أكثر من نصف قرن ونيف، أحفظه، أحاول أن أتدبر آياته، أحاول أن أرى واقع الأمة وماضيها ومستقبلها. فعلمني القرآن كما علمكم، وأنتم أعلم مني الشيء الكثير. علمني القرآن أنه كتاب ليس فيه نزعة عنصرية، لا ينصر ملكا على مملوك، ولا ينصر سوقة على سادة، ولا ينصر أبيض على أسود. فالناس في القرآن أمام الله سواء. تعلمت من كتاب الله عز وجل اليقين التام. جلس كفيفان قريبا من قصر زبيدة أم جعفر، وكانت امرأة مشهورة بكرمها. يقول الكفيف الأول وحارس القصر يسمع: اللهم أعطني من فضلك. ويقول الكفيف الثاني والحارس يسمع: اللهم أعطني من فضل أم جعفر. فينقل الحارس الدعائين إلى زبيدة، فترسل كل صباح درهمين للداعي الأول الذي يدعو أن يرزقه الله من فضله، وترسل للآخر الثاني دجاجة مشوية تضع فيها 10 دنانير من الذهب. يأخذ الثاني وهو كفيف الدجاجة فيبيعها للأول بدرهمين على مدار أيام 10. رأت أم جعفر أن الطمع موجود في الآخر، فنزلت بنفسها وسألته: أما كفاك 100 دينار من الذهب على مدار 10 أيام لا يستطيع أن يحصلها أفضل التجار في بغداد؟ يعني كل يوم 10 دنانير ذهب، 10 في 10 ب100. قال: لا، أنا ما أخذت منك إلا 20 درهما. كيف؟ قال: أنت ترسلي إلي دجاجة مشوية أبيعها لصاحبي بدرهمين، درهمين حاصل ضرب 10، أنا معي 20 درهما. فابتسم الأول وقال: هو سأل فضل أم جعفر فحصل على 20 درهما، وأنا سألت الله من فضله فأخذت 200 دينار من الذهب. اسأل الله من فضله. إن الذي يقرأ كتاب الله يثق في موعود الله سبحانه وتعالى. القرآن علمني تاريخا عجيبا، وعلمكم أيضا، كأننا نعيش في الماضي صورة واضحة، شخوصا متحركة، ونعيش في الحاضر ويعيشنا القرآن في مستقبل عجيب بعد أن ينادي المنادي من مكان قريب: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. رأيت الدمع في عيني نوح عليه السلام ملتاعا ينادي ولده، والموج بدأ أن يعني يعلو ويرتفع، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. حال بينهما الموج فكان من المغرقين. رأينا في القرآن ورأينا أمامنا أمر الله عز وجل. يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء واستوت على الجودي، أي استوت السفينة على جبل الجودي واستقرت سبحان الله، وقيل بعدا للقوم الظالمين. ورأينا الدموع مرة أخرى في عيني الأب المكلوم ونحن نقرأ كتاب الله معلما إيانا، رب نبني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، إلى آخر الآيات. فترى أنت وأرى أنا أن نتعلم الصبر في الدعوة والصبر في الأمر والنهي والصبر على الابتلاء الشديد، لأن أسوأ ما تبتلى به ولد عاق أو بنت منحرفة أو إنسان قريب إلى قلبك ولكن لا تملك له الهداية. رأينا وعلمنا القرآن، بل عيشنا وجعلنا نعيش مع الخليل وهو عائد من الأرض المقدسة، من الأرض من مكة، يدعو رب العباد عز وجل ويستلطف في الدعوة. إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة، ربنا فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال من كفر، إلى آخر ما سمعنا وإلى آخر ما نرى. كلما قرأنا الآيات رأينا إبراهيم يغادر هذا المكان تاركا زوجه العظيمة هاجر وولدها الرضيع إسماعيل الذي كان صديقا نبيا، لتبدأ عصر أو يبدأ عصر الحضارة الحقيقية. نرى هذا ونحن نقرأ في كتاب الله عز وجل مستأنسين لما فيه. عيشني القرآن كثيرا مع هذا الصبي الصغير الذي يجلس أبوه معه في حنو، ونرى ونسمع ونرى شفة يوسف تقص على يعقوب هذه الرؤية: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فننظر بما يجيب وبما يؤول وبما يعبر يعقوب الذي علمه الله ما لم نعلم وعلم شيئا لا نعرفه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ويزرع سيدنا يعقوب القضية الأساسية أن العدو الأساسي للإنسان في الحياة هو الشيطان. قال له لا لأن إخوتك سوف يحسدونك، ولكن قال له مع أنه يعلم أن إخوته يحسدونه، لكن قال له إن الشيطان للإنسان عدو مبين لكي لا يعني يعكر صفو محبة هذا القلب الطاهر عند يوسف من ناحية إخوته. عندئذ أغدق يعقوب الحنان كله على يوسف ففقده، إلى أن أذن الله له بأن يلقاه مرة أخرى. عياشنا القرآن وإخوته يتآمرون عليه، وأخوهم الذي يعني نشم فيه رائحة صلاح نراه يقول ونلمح شفتيه تنطقان وتقولان لا تقتلوا يوسف، ولكن اطرحوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. يقرأ الإنسان القرآن فأرى يوسف مدلى كالدلو داخل البئر، ولكننا نرى يد كف جبريل توضع تحت قدمي هذا الإنسان الذي سوف يرفعه رب العباد مكانا عليا، ثم يوحي إليه في هذه اللحظات: وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. سبحان الله، نرى هؤلاء الذين خبأوه في متاعهم حتى لا يراه أهله، وهم ذهبوا إلى مصر هناك حتى باعوه بثمن بخس وكانوا فيه من الزاهدين، وهناك في بيت العزيز ينشأ لتبدأ محنة أخرى غير محنة نزع الولد من حضن أبيه، وقد ماتت أمه من قبل فهو يتيم الأم وإن كان الإنسان لا يقال عليه يتيم إلا إذا مات أبوه دون سن البلوغ، لكن الذي ماتت أمه لطيم هذا يدفعه، وذاك يعني يفعل به الأفاعيل. عندئذ نشأ في بيت العزيز حتى حدث ما حدث من امرأة العزيز، وجاءت له مصيبة السجن بدون جريرة، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجنونه حتى حين. مش يعني بعد ما ظهرت الحقائق البينة أنه بريء، لكن يعني إثارة المشاكل في هذه الأماكن لا يجوز، عندئذ ألقوه في غيابة الجب، في غيابة السجن. خرج من غيابة الجب إلى غيابة الإغراء بالمعصية إلى أن حكموا عليه بالسجن. سبحان الله العظيم، وكان أول سجن احتياطي في التاريخ كله. وهناك في السجن نراه وقد نشر الخير، وكأننا نرى هذين الرجلين يقصان الرؤيا على يوسف، إن نراك من المحسنين. قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا. هناك نجاة ونصر وانفراجة تنتظر الأول، أما الثاني فيقتل فتأكل الطير من رأسه. قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. قبل أن يؤول رأيناه يدعو هؤلاء أو هذين إلى رب العبادة سبحانه وتعالى وإلى الوحدانية. ثم يأتي الفرج ونرى الملك يجمع حاشيته ويقص لهم رؤيا السبع بخرات السمان والسبع العجاف، وهاتيك العجاف تأكل السمان. قالوا ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، الذي ذكر بعد أمة أطلقون يعني أرسلون يوسف أيها الصديق وأفتنا. خرج يوسف بعد أن أول لهم السبع سنوات الرخاء والسبع سنوات العجاف وكيف يخزنون الحبة في سنبله كما هو، ثم أضاف زيادة مما علمه ربه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغث الناس وفيه يعصرون، ثم تولى سبحان الله الاقتصاد المصري والخزانة المصرية والمالية المصرية، وأصبح مقربا إلى العزيز ويأتيه إخوته ونراه ينظر إليهم فعرفهم وهو له منكرون. وبعد قصة دس تاج الملك، صواع الملك الذي كان يكيل به في أمتعتهم وخبأها في وعاء أخيه بنيامين، وكاد له رب العباد سبحانه وتعالى كي نتعلم دع الله يكيد لك، لا تضيع وقتك في رد المكائد. إذا رددت السيئة بالسيئة فبالله عليك أين تكون الحسنة؟ إذا كل إنسان فينا رد السيئة بالسيئة، فاستوينا نحن وأصحاب السيئة. لقد علمني القرآن وعلمكم فمن عفا وأصلح فأجره على الله. تخيل إنسان أجره على الله عندما يعفو عندما يصفح. أما رأينا حبيبنا يقف عند الحجر الأسود يوم الفتح، يوم نصر الله فيه حبيبه والمسلمين والإسلام، ما تظنون أني فاعل بكم؟ ألا يستطيع أن يختص منهم؟ ألا يستطيع أن يقتلهم؟ ألا يستطيع أن يعمل فيهم السيف؟ قالوا خيرا يا محمد، أخ كريم وابن أخ كريم. قال لا أقول لكم إلا ما قال يوسف، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. تخيل بهذه الكلمة يدخل في الإسلام في لحظة واحدة 2000 من أهل قريش، من أهل مكة 2000، مع أن الرسول بعد 13 عاما من الدعوة في مكة أسلم له 84 رجلا وامرأة فقط في 13 سنة، 84 في لحظة واحدة من لحظات التجليات الإلهية وتعامل الرسول بالقرآن وتعامله مع القرآن سبحان الله العظيم. كان الفرج الكبير، ودخل للإسلام 2000 من الناس نطقوا لله بالوحدانية وللرسول بالرسالة. كنت مع الكريم وهو صبي طفل صغير أرقب قاربه، اقذفيه في التابوت اقذفيه في اليم وأنتم كذلك، يلقيه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، لو جاء طبيب منكم ووضع سماعته وجهاز ضغطه ونبضه على نبض أم الكريم ماذا كان شعورها؟ كيف كانت حالة نبضها؟ هل هي الحالة الطبيعية كما نرى في الرياضيين والناس الطبيعيين الذين ليس عندهم أمراض؟ سبحان الله كيف كانت حالتها إن كادت لتبدي به. قال ربنا عنها: وأصبح فؤاد أم موسى فارغة. علماء النفس إذا وقفوا أمام الآيات وجدوا قلب أم موسى فارغ من كل شيء إلا من الخوف على موسى. لكن موسى وهو في رعاية ربه أكثر أمنا من موسى وهو في رعاية أمه. ونحن كلنا في رعاية من؟ فإذا كانت يعني عناية الله هي التي ترعانا فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر. قال حكيمنا: وإذا العناية لاحظتك عيونها ننفى المخاوف كلهن أمانه. أما نام عمر تحت في نخلات المدينة ورسل كسرى يبحثون عنه ويدلهم عبد الله بن عمر: أرأيتم هذا النائم في ظل النخلة؟ قالوا: هذا الذي يضع يده اليسرى تحت رأسه كوسادة ويده اليمنى على عينيه تقيه من حرارة الشمس، ونصب قدما ووضع عليها القدم الأخرى. قال: نعم إنه عمر. يصوغ شاعر الليل حافظ إبراهيم رحمه الله هذا المنظر العجيب من إنسان جعل عناية الله تلاحظه، لأن الحسن البصري تلميذه والذي حنكه عمر صغيرا كان يقول عندما سأله سائل: كم أنا عند الله يا بصري؟ قال له البصري: كم الله عندك؟ إذا كان ربك عندك كل شيء فأنت عند الله كل شيء، أنت عند الله أغلى من الكعبة. إذا وضعت يعني حقائق الأديان وكرامة الإنسان فكرامة الإنسان أولى، هكذا علمنا القرآن. يقول حافظ: وراع صاحب كسرى أن رأى عمرا بين الرعية عطبا وهو راعيها، رآه مستغرقا في نومه فرأى الجلالة في أسمى معانيها، رآه مستلقيا تحت ظل الدوح مشتملا ببردة كاد طول العهد يبليها، وعهده بملوك الفرس أن لهم سورا من الجند والأحراس يحميها. فقال قولة صدق أصبحت مثلا، وأصبح الجيل بعد الجيل يرويها.